Thank you.

الله عليه. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا تكن من الغافلين واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو على صال ولا تكن من الغافلين. ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك. تاريخ ويسبحون يسألونك عن الأنفال عليك يا الحاج محمد الله يكرمك. هذا حاجه خالص انا ما تعريف ما حد حلو خالص اه والله هذا عليك الله الله الله الله التعريف هيا والله التعريف فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون ويسبحونه وله ويسبحونه وله يسجدون الله عليك يا حاج محمد الله يكرمك يا عم الله عليك يا حاج محمد الله يقويك ما خليك فاتقوا الله لا اله الا الله لا اله الا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله عليك عن حاج محمد عليهم آيات يجادلون لك في الحق بعدما تبينك أن لا يساقون إلا الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة قلوبكم وعلى النصر إلا